بحب كل الناس منهم قريب واغلى علي من الماس. بحب كل الناس منهم قريب واغلى علي من الماس. لازم نحبه كمان احسن جزاء احسان. لازم نحبه كمان احسن جزاء احسان. القلب جنبه يحس ازاي يكون انسان. ابو قلب طيب ابو قلب طيب ابو قلب طيب ابو قلب طيب. مش نجرحه ونقول ينسى الكريم على طول. ده الجرح لو في القلب يتخبى بس يطول. ابو قلب طيب ابو قلب طيب ابو قلب طيب طيب طيب ابو قلب طيب. الطيبة لو فينا تملانا تحيينا. نلقى السعادة بجد بقلوبنا وعنينا. أبو قلب طيب أبو قلب طيب أبو قلب طيب. يحب كل الناس منهم قريب واغلى علي من الناس. الناس أبو قلب طيب يحب كل الناس منهم قريب واغلى علي من الناس. أبو قلب طيب يحب كل الناس منهم قريب واغلى علي من الناس.